بشيء من الإخلاص وبشيء من التفاني وبشيء من المحبة وبشيء من وضع النقط على الحروف ان احنا نصل للمستوى العالمي. وده الشيء اللي انا يعني بانشده في هذه الفترة وباتمناه، وبحاول من آن لآخر اني اعمل شبه تجميع فني بين الدول العربية وبعضها، فبأعمال مشتركة بيطلبوني ان انا اعملها في بعض الدول العربية، على اساس اني عايز نجمع اكثر ما يمكن جمعه فنيا وادبيا وماديا. واعتقد ان احنا من جميع النواحي اغنياء جدا، لان احنا هنا في مصر طبعا احنا رواد هذه الصناعة، واحنا فينا المخرجين الكويسين جدا اللي يعادلوا اي مخرج اجنبي، فينا الممثلين الكبار جدا اللي يقفوا قدام اكبر ممثلين في العالم، في ينقصنا بعض الامكانيات ودي بسيطة لانها مزللة اوتوماتيكيا. يعني على سبيل المثال مثلا الموضوعات اللي اتعملت عن 6 اكتوبر ما وفتش بنفس الغرض، ما كانتش في المستوى اللي كان لازم تكون عليه، لانه الحقيقة ده حدث عالمي مش محلي اطلاقا. يعني فين البطولات اللي حصلت من قواتنا المسلحة لتحطيم هذه الجسور المنيعة اللي قالوا عليها انها لا يمكن انها تتحطم؟ فين الكفاح المرير للشعب وراء قواته المسلحة وصموده الفترة الطويلة من النكسة من 67 لحد ما حصلت المعجزة سنة 73؟ حضرتك في وقفة الانتاج من حياتك او في محطة الانتاج من حياتك عملت تقريبا 8 افلام كانوا علامات على طريق السينما المصرية. يا ترى حدث 6 اكتوبر ولما حضرتك بتشوف اللي اتنقل على شاشة السينما لمعالجة هذا الحدث ومش راضي عنه، يا ترى ممكن ده يشدك مرة اخرى الى مجال الانتاج لكي تنتج فيلم تصور في الوقائع الحقيقية اللي حصلت 6 أكتوبر وما قبل 6 أكتوبر من سنة 67؟ أنا كل اللي أقدر أقدمه مجهودي الشخصي، لأنه أنا ماديا لا أستطيع أن أنا أعمل عمل زي ده، إنما بشرفي يوم ما يكون في عمل جاد وبتضامن ما فيش مانع أبدا أن الدول العربية تساعدنا ماديا في هذا العمل، لأنه عمل عالمي، ده حدث، ده تشريف للعرب كلهم في كل مكان في العالم. لو حصل وتعمل فيلم على هذا المستوى يعرض في جميع أنحاء العالم أنا أسخر كل خبراتي وكل مجهودي بلا مقابل. يعني حضرتك بتفكر تطبق نظرية التكامل الأفقي العربي في مجال السينما؟ المفروض، لأنه السينما هي خير وسيلة للإعلام في العالم كله، ولا بد أن ننتهزها فرصة نوري العالم إيه إحنا بالضبط. أنا واقفة عند كلمة من حديث حضرتك بتقول إنه حضرتك ما عندكش إمكانيات للإنتاج رغم إن في ذهنك أفكار عظيمة للإنتاج. هسألك بعد 40 سنة اللي عملت فيهم بطولات وبطولات مطلقة، ازاي يمكن ما عندكش الامكانيات دلوقتي، وازاي ممكن فنان يبقى عمره الفني قصير جدا لا يعد بالسنوات الطويلة وبالفعل حقق ثروة كبيرة؟ شوفي، دي مسألة ارزاق، وانا بعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في القليل، وأنا من الناس اللي مش طمعين كتير في الناحية المادية، إنما أنا يهمني العمل اللي أعمله، ولذلك أنا بيعرض علي أعمال كثيرة لكن أغلبيتها برفضها. ليه؟ لأنه مش في ال... يعني ما بتقولش حاجة. وأنا أحب أقول حاجة يعني لازم يكون في رسالة وفي هدف من الشيء اللي أنا بقوله، وليه رد فعل وليه صدى عند المتفرج بتاعي اللي بيشوفني، عشان ما يجيش يلومني في يوم من الأيام. هسألك سؤال وتقول لي يا موافق علي لا. هل الفن الجيد بيؤثر في المتلقي أو المشاهد بحيث أنه يغير من بعض عيوبه أو يستأصل بعض تصرفاته الخطأ؟ طبعا، بدليل أنه فينا ممثلين يعني حد 40 سنة بيشتغلوا، وإن شاء الله طول ما فينا قوة وفينا عافية حنشتغل لحد الرمق الأخير، لحد ما نعجز عن أن احنا نؤدي. ففي محمود المليجي الأخ الزميل العزيز محمود المليجي، في الأستاذ فريد شوقي، في الأستاذ محسن سرحان، في الأستاذ يعني عماد حمدي، في يعني في مجموعة لازلنا بنعمل. يعني احنا بقالنا هو أكتر من 40 سنة بنشتغل في السينما وما كلناش. هسألك بقى، ليه لا يستفاد بخبراتكم الطويلة وكفاءتكم اللي كانت حتى في بداية مشوار حياتكم في أفلام لها بطولة مطلقة أسوة بالممثلين العالميين أو الفنانين العالميين زي أنتوني كوين، زي أي فنان فعلا تعدى مرحلة الشباب ولكن قادر على العطاء؟ ويمكن في غضون هذه الكلمات هعرض عليك رأي فنانتنا العظيمة ليلى مراد اللي بتقول: أهم حاجة هطلبها أني أنا أرجع تاني للإذاعة والتلفزيون. قصتي أجور اللي التلفزيون بيعملها ومش عارف يحسبها إزاي، والأجور اللي كنت أغني لحن وبدفعه من جيبي، وإن أنا ما حاسة أن أنا مديونة الجمهور اللي عملني ده، أنا يعني مديونة له، لازم أغني حتى لو يعني حتى لو أنا مش يعني أنا حاولت أني أقول طيب بلاش بصرف نظر أني أكسب فلوس، لكن ما أدفعش من جيبي. أنا عندي طبعا مسؤوليات، ولادي واحد خطب والتاني بجامعة في أمريكا. بعد ما أنصت لرأي الفنانة ليلى مراد أنه ليه لا يستفاد بخبرتها اليوم، هسألك لأنك من جيل الوسط في السينما، وهسألك هل من الممكن أفلام أو أعمال فنية كبيرة تعتمد في البطولة المطلقة على ناس ليهم خبرتكم؟ ده في العالم كله كده. يعني مثلا عندك لورانس أوليفيه تعدى 70 وبيعمل بطولات، أورسون ويلز، شارلز لوتون، أنتوني كوين، في أمثلة كتير في العالم، بس بيكتبوا لهم مخصوص. احنا بالنسبة يعني للستات، في إنغريد بيرغمان، في جون كرافورد، في بيت ديفيز، في كلهم لما وصلوا من لسن بعد الستين برضو بيكتبوا لهم الكتاب. بس احنا للأسف هنا فقرة جدا في الكتابة، لأن الكتاب بيعتمدوا دايما على الشباب، يكتبوا للشباب لكن ما بيكتبوش لهذا السن، للمرحلة دي. ما عرفش يعني، اللهم إلا يعني مثلا الأستاذ نجيب محفوظ عمل الثلاثية، كانت جميلة جدا، كانت من أنجح الأعمال. حضرتك كنت سيد عبد الجواد، عمل خان الخليلي، يعني الحقيقة عمل يعني كتب كتير لهذا السن. لكن بقية الكتاب الحقيقة يعني ما عرفش، يعني مخلين قوي في الناحية. ليه ما عرف؟ جايز ان المنتجين كمان يشتركوا في هذا، لانه جايز ان هم اللي بيطلبوا الافلام اللي من هذا النوع، الشباك اللي بيقولوا عليه، او اللي بيخاطب الشباب. لكن انا ندائي انه ما فيش مانع ينكتب لهذا وذاك، يعني ينكتب للمجموع، عشان نقدر نحصل على فن جيد وعلى تكتل فني على مستوى واسع شوي. طب يا فندم، هو حضرتك اشتركت في بطولة فيلم الإخوة الأعداء، هو كان بيخاطب الشباب أيضا، وكانت ليك بطولة مطلقة مع مجموعة من الشبان. ما هو ده يثبت على أن العمل الجيد بيفرض نفسه على أوسع نطاق. الرواية دي اتعملت أمريكاني واتعملت روسي، وإحنا تالت دولة بنعملها، والحمد لله عملناها بنجاح فائق الحقيقة. فده يدل على انه العمل الجيد بيفرض نفسه. هو اللقاء التالي مع الفنان محمد توفيق، وهو من مواليد 24 من شهر أكتوبر عام 1908 بطنطا محافظة الغربية. تخرج في معهد التمثيل التابع لكلية الآداب عام 39، وذهب إلى بعثات للعديد من الدول، منها بريطانيا في بعثة دراسية، ثم الكويت للمساهمة في نهضتها المسرحية، كما زار ليبيا بدعوة من المسرح التجريبي لتنظيم الحركة المسرحية بليبيا، وزار أيضا العراق لتدريس العديد من المواد المسرحية. ومن المناصب التي شغلها عمل ممثلا مسرحيا مع فرقة عبدالله الكاشف عام 23 وفرقة جورج أبيض، ثم ممثلا سينمائيا عام 1930. عين محمد توفيق كبير المخرجين بالإذاعة المصرية عام 1948، واستمر في هذا المنصب إلى أن أحيل للمعاش عام 1968. أشرف على المسرح الحديث وأخرج له العديد من المسرحيات، منها سيد درويش وحادث القطار، كما أشرف على النسخة الصوتية للصوت والضوء بأهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي ومعبد الكرنك. شارك في العديد من المسرحيات، من أشهرها سعد اليتيم، رجل للإيجار، سيرك يا دنيا، أنديل أم هاشم. كما اشترك في العديد من مسلسلات التلفزيون، من بينها أبو العلا البشري، هند والدكتور نعمان، غوايش، أخو البنات، عائلة ونيس، ومسلسل لا إله إلا الله. ومن الأوسمة التي حصل عليها شهادة تفوق من المعهد الإذاعي البريطاني عام 1946، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1967، شهادة تقدير من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، شهادة تقدير من ألمانيا عن فيلم حسن ونعيمة، واختير رئيسا شرفيا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1987. وقد رحل عنا الفنان محمد توفيق في 27 من شهر مارس عام 2003. الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أيها الإخوة، يسعدنا في هذه الحلقة أن نلتقي بمشوار حياة فنان قدير أمتعنا بفنه العظيم وأمتعنا بطريقته المتميزة جدا في لون الفن الذي يقدمه لنا. صاحب ذكريات هذه الحلقة أيها الإخوة له قصة ومشوار طويل من الجهد ومن التفاني ومن الإخلاص في عمله الذي يحبه، وهو فن التمثيل. احنا بيسعدنا ان يكون ضيف هذه الحلقه من برنامج حديث الذكريات الفنان القدير الاستاذ محمد توفيق، واهلا بك يا فندم. اهلا بك ومرحبا استاذ محمد توفيق. يعني نقول مشوار حياه مليء بالذكريات. اقول اولا اشكرك على انك فكرتي في اني تشركيني باني اتقدم الى جمهور الاذاعه العريض، ودي فرصة كبيرة جدا وأنا شكر فضلك عليه. أولا الشكر يمكن نحن لا نستحقه، لأن حضرتك بالنسبة للإذاعة حضرتك صاحب بيت، لأنه حضرتك يمكن الإذاعة جزء كبير من ذكرياتك، لأنك من أول الناس اللي نهضوا بالفن الإذاعي كإخراج. هو في الحقيقة أنا مش من أول الناس، لكن من أوائل. من أوائل. أيوة من الأوائل. يعني إحنا لما نتكلم عن الإذاعة يجب ان احنا ما ننساش الاعمدة اللي قامت عليها المؤسسة العظيمة اللي هي تحمل الكلمة المسموعة في جميع انحاء العالم العربي.

لان كنت دايما اقعد في بلكونه البيت يعني على مسافه حوالي 3 كيلو متر، والهواء والرياح تحمل الي نغمات موسيقى السيرك. الله. فكنا احنا ممنوعين من ان احنا نخرج من البيت، والاشاره الخطر عندنا والاشاره الحمراء هي فانوس الميري، اول ما يولع الفانوس فانوس الشارع يعني الشارع لازم احنا نكون نسميه فانوس الميري، لازم نرجع على البيت تاني. فكنت اقعد انا اتخيل يا ترى المزيكا دي وراها ايه، بيعملوا ايه داخل السيرك. اطلب من يودوني مره يعدوني، لكن ما كانوش بيوافوا بالوعد ابدا. ف يعني خليت المساله للخيال، والخيال ده يلعب لعب كبير جدا في تكوين الفنان عموما، لان هو الاساس، اساس الابداع والخلق هو الخيال والتخيل. ف ملكه التخيل كبرت قوي من الحكايه ده هي. وبعدين بقى كنا يجونا في فترات متباعده، كان يجينا بعض الاضواء يعني كشكش بيه اللي كان هو نجيب الريحاني اياميا، كان اسمه فرقه كشكش بيه، منيره المهديه، يجوا حفلات كان متعهد يعملها في الكازينو كده. هي طبعا يعني بيعملوا التذاكر بتاعتها يعني بيوزعوها على العائلات. فكان هنا هو بقى هيودونا فين، فياخدونا معاهم. رحتوا بقى يعني فانوس الميري ما عملش حاجه في لا ما هنا بقى فانوس، لان كنت مع العيله كان بيجي يعني والدي الله يرحمه مثلا او حد من اعمامي او حاجه، كنا نروح نتفرج، او اخواتي كنا نروح نتفرج. فالعجيب طب هذا العالم بقى، عالم المسرح وهرج طفل وهذا الخيال وانك تتفرج على قصص قدامك، عملت فيك اذا كانت المزيكا كانت بتثير خيالك قوي، امال المسرح نفسه عمل فيك؟ الحقيقه ان انا لما كنت روحت المسرح ده هو انا كنت متفرج عجيب جدا، او نوع جديد من المتفرجين. انا ما كانش الصاله هي اللي تهمني، كانت الكواليس هي اللي تهمني، فكنت اهرب عشان اشوف ايه اللي بيحصل خلف المسرح مش اللي قدام الجمهور. ده حس بقى يعني الفنان اللي عايز يعرف اصل الحكايه، عاوزين بقى نعرف ايه اللي ايه ده، واتفرج على الاضواء الحمراء والخضراء، وده يطفي وده يولع دنيا تانية. وكان نجيب الريحاني كان بيستعين بما يسموه العربي لفرانكي، فرانكو أراب، يجيب فرق استعراضية أثناء العرض، فكنت أشوفهم وهو بيحط دقنه وهو بيشيل دقنه وهم بيرقصهم فالحاجات ده. بعدين بعد ما تنتهي الحفلة يدوروا علي على مطلع أنا من هناك أخذ العلقة، لأن أنا كنت فين في أثناء ما كنتش في المسرح. يقولوا لا أنت، قلت لهم أنا كنت بتفرج على الممثلين والممثلات من الكلام. فهذا جو كان جميل جدا، وهو ده اداني الحس. وبعدين المدرسه بقى يعني شوف بقى، احنا قلنا طبيعه البيئه ده في الاول، وبعدين الحفلات اللي كنا نذهب اليها في اوقات متفرقه، في حاجه ثالثه مهمه جدا يعني المدرسه نفسها. فطبعا حضرتك رحت المدرسه، والمدرسه الابتدائيه بالذات، وعارف ان في حصه اسمها حصه المحفوظات. طبعا عندنا بقى مجال هنا هو ان احنا نقول شعر ونمثل ويا ام ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، والحاجات الحاجات الحواريه اللي فيها دولو. فمثلا يعني كان مثلا الفلاح والعامل مع بعض، فانا اخذ العامل مره، طالب تاني ياخذ الفلاح، ونقعد نحاول. فكان دي يعني عناصر بدائية تكون في الإنسان ملكة حب إنه الكارير بتاعه، المهنة اللي هيقودها في الآخر. لا للإنسان اللي نوعه فيه حتة الموهبة اللي يعني اللي عنده اتجاه نحو ده. طب أنا كنت عايز أسأل حضرتك حاجة، حضرتك ظللت تستمع إلى موسيقى السيرك وخيالك يكبر، لكن ما شفتوش في ذلك الوقت؟ شفته من الخارج أيامية في ذلك الوقت، شفته من الخارج لما كانوا يستعرضوا بعض في عربيات يقولوا عليها البرادة. البرادة دي عربية كرو من العربيات الكبيرة ده، هي يأتي فيها اتنين من العازفين على المزيكا بتوع حسب الله، ومعهم البطل بتاع الليلة او الرقاصة اللي هترقص الليلة واي حاجات دي، فكانوا بيفوتوا كنا نجري وراهم في الشوارع كإعلان يعني. انما لان السيرك كان بيبدأ متأخر 9 ويخلص 12، وكان مسموح غير مسموح لنا اطلاقا كنا شوية محافظين.

طب والبيت والوالد والأهل؟ معلش يعني بقينا نهرب برضو يعني. وفانوس الميري وكبرنا بقى، بقينا في ثانوي دلوقتي، بقينا في ثانوي. وبعدين بقى كان يعني كان الكلام ده وصلنا حوالي سنة 30، وبعدين ابتدينا نيجي في مصر، فبقت الأهمية التأخير مش مهمة لأن بقينا في القاهرة نفسها. يعني انتقلت العائلة من حلوان إلى القاهرة. فكنت أروح، ما عدتش مدة طويلة مع يوسف كومبارس، لا قعدت معه حوالي كذا شهر كده. وبعدين لما خلص الموسم كان ابتدوا يكونوا المعهد بتاع سنة 30، المعهد اللي الغاه وزير التقاليد اللي كان اسمه عيسى، مش فاكر الاسم. والتحقت بمدرسة التجارة العليا اللي هي كلية التجارة كان أياميها اسمها مدرسة التجارة العليا. كان فيها فرقة تمثيل، يعني برضو كان في نشاط تمثيلي في الكلية. ما كانتش كلية أياميها، كان مدرسة. وأفتكر من اللي اشتركوا معايا في الفرقة هناك وكان لهم باع كبير جدا في كممثل، يعني الأستاذ عماد حمدي الله يرحمه، كان زميلي في فرقة التمثيل في كلية التجارة وفي مدرسة التجارة. واللقاء التالي مع المطرب عبد الحليم حافظ، وهو من مواليد 21 من شهر يونيو عام 1929 بقرية الحلوات محافظة الشرقية. تخرج في معهد الموسيقى العربية عام 48 حيث درس أصول الموسيقى، وبدأ حياته العملية كمدرس للموسيقى بمدارس طنطا والزقازيق والقاهرة، ثم استقال في عام 1952. كان في أثناء عمله بالتدريس قد التحق بالفرقة القومية للإذاعة المصرية كعازف على آلة الأبوة، ثم تحول إلى الغناء بعد أن اكتشفه الإذاعي المسؤول عن الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية في ذلك الوقت حافظ عبد الوهاب، وتبناه فنيا وأعطاه اسمه. كانت أولى أغنياته في الإذاعة المصرية هي أغنية لقاء. ثم بدأ عبد الحليم حافظ يضع قدمه على درجات المجد الغنائي، وأخذ يصعد في طبقاته في سرعة مدهشة أذهلت الجميع، حتى أصبح من المطربين الأوائل المعاصرين في مدة وجيزة. بدأ نشاطه السينمائي عام 1955، وكان أول فيلم يشترك فيه هو فيلم لحن الوفاء مع الفنانة شادية. وبعد ذلك بدأ مشواره السينمائي وقدم 15 فيلما أبرزها شارع الحب وفيلم دليلة، وهو أول فيلم سكوب ألوان، وكان آخر فيلم هو فيلم أبي فوق الشجرة. غنى الفنان الراحل عبد الحليم حافظ لجميع الملحنين وعلى رأسهم محمد الموجي، كمال الطويل، الصنباطي، بليغ حمدي، وأخيرا الموسيقار محمد عبد الوهاب. كما غنى لمشاهير الكتاب ومنهم مرسي جميل عزيز، صالح جودت، مأمون الشناوي، حسين السيد، محمد حمزة، والعديد من كتاب الأغنيات والمؤلفين للأغنيات. وقد غنى في معظم البلاد العربية والأوروبية. وقد رحل عنا في 30 من شهر مارس عام 1977. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. الميكروفون مع عبد الحليم حافظ. طبعا مش شغلتي الميكروفون ولا ان انا ابقى مذيع، لكن كده يعني شافت الإذاعة انه في برنامج الميكروفون مع فلان انها تخليني مذيع النهاردة، وان انا اختار الاشخاص اللي هتكلم معهم. فانا الحقيقة ما حبيتش اختار، لانه انا بشوف انه الناس اللي بحبهم وبيحبوني هم اكتر الناس اللي ممكن اسألهم اسئلة يمكن تكون محرجة شوية لكن يردوا عليها. معايا دلوقتي الاستاذ بليغ حمدي. كل سنة وانت طيب يا استاذ بليغ. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. استاذ بليغ، انت متهم بانك بتميع الفلكلور المصري. بميع الفلكلور المصري؟ ده اتهام موجه لك من غالبية الملحنين ومن غالبية النقاد في مصر وفي العالم العربي. يعني أنا كل لما أقرأ مجلة أو موضوع فني بحس أنه الناس بتقول أنه بليغ حمدي بيميع الفلكلور. أولا طبعا دي أراء ممكن يكون من حق أصحابها أنهم يقولوا اللي عايزين يقولوه، يعني ومن حقك أنك ترد عليه. إنما اللي عايز أقوله أن قطعا اللي اتعمل مفهوش تميع إطلاقا للفولكلور المصري. أولا ما أقدرش أعتبر الحاجات اللي بعملها دي فولكلور أساسا، يعني كون أن في جملة من الكلام مثلا خدناها أو حطناها مش معنى كده أن ده يعني فولكلور، لأن ما بنقولش الغنى نفسه حتى الموضوع نفسه بنختار الكلام نفسه بنغيره بنمشي مع موضوع جديد في دماغنا. يعني المهم أولا وأخيرا إيه اللي بتغنى دلوقتي؟ اللي بتغنيه الناس، اللي بتغنيه الناس دلوقتي إيه؟ الأغاني اللي بتتعمل اللي عملناها فيها الفولكلور المصري اللي بيقولوا عليه النقاد إنه عملية تميع له. أنا شخصيا مش شايف إنه عملية تميع. ما هو ما بيقولوا ليه إنه عملية تميع؟ من قوة الألحان اللي فيه، من قوة ترديد الناس له. لو كانت حاجة فارغة والناس ما رددتهاش ولا قالتهاش وراك ما كانش حد انتقدها ولا قال انها تميع ولا حاجة. هو العملية عملية انه فعلا الناس بتردد هذه الاغاني في هذه الايام، فهو ده الاتهام الصارخ اللي موجه لك انك بتعمل الحان حلوة فيها لمحات من الفولكلور وبعدين الناس بترددها ورا المغنيين اللي بغنوها لك. انا شايف ان ده انتصار، مش شايف انه تميع يعني. وانا بعتقد ان انا قريت كذا رأي في المسألة دي، بعض الناس بيقولوا ان الاضافات دي بتأدي الى ان الناس تنسى اللحن القديم ويحبوا اللحن الجديد، وحاجات كتير اراء اتقالت بالشكل، واراء قالت ان انا لازم اذا كنت عايز اعمل حاجة فاعملها في حدود اللحن القديم. انا شايف ان دي مسألة يعني متخصص بها مراكز فنون شعبية ممكن تعمل الحاجات دي، ممكن تجيب كل التراث ده وتعيد تسجيله تاني بشكل جديد بشكل اللي هم عايزينه. انما انا شخصيا مهمتي خلق شيء آخر من إحساس كان موجود قديم عندنا في بلدنا، وعملية خلق كلها من أولها لأخرها يعني ليست عملية نقل إطلاقا. فكوني إن أنا أصل إن أنا يعني أخلق حاجة من إحساس قديم وأنشره بالناس والناس تغني، دي رسالتي أنا شخصيا، أو دي على الأقل وجهة نظر أنا بالنسبة للحكاية دي. واللي بيعنيني فيها كلها هو إحساس الناس بالألحان. الأستاذ محمد حمزة، كل سنة وانت طيب. طيب يا أستاذ فليم، أنت طبعا سمعت الكلام اللي أنا كنت بوجهه للأستاذ بليغ، فأنت كمان من المتهمين بهذا التميع يعني. من ناحية النص يعني هم أولا يعني الناس أو النقاد اللي هم كتبوا هذا الكلام أو الناس اللي هم بيهاجموني مش عارفين إن الأغنية بتحتوي على 3 كوبليه أو 4 كوبليه ومذهب، مش جملة أنا كلامية بس. فما بيقولوا في الكلور أنا مجرد أن أخذ كلمة شائعة الناس بتقولها وأحطها في قلب أغنية، ما تبقاش الأغنية في الكلورية يعني. أساسا المفروض أن فيها مضمون وفيها خط معين لازم ألتزم به في الكلام وفي النص. فمثلا جميع الأغاني اللي احنا عملناها أسكن سواح أو جانا الهوى أو خدني معاك أو أي غنوة من اللي احنا عملناها في الكلورية دي، فأنا أساسا باخد جملة من الكلام اللي الناس بتقولها وبعدين ما بحطهاش في الأول، ما ببتديش بيها. إذا وجدت لها مجال في قلب النص بحطها، ما وجدتش مجال ليها مش مهم إن أنا أحط كلمة نهائي يعني. وإحنا عملنا أغاني طبعا، وأنت عارف إن إحنا عملنا مثلا أغنية زي سواح، الجملة الفلكلورية اللي فيها اللي أكم حبيبي، ومع ذلك الناس حفظت الأغنية باسم سواح. يعني إذن إن إحنا النص اللي كتبناه كان أقوى من اللي كان موجود الأول، ونسينا الناس. طب هي سواح فيها إيه من الفلكلور القديم؟ ما هي اللي أكم حبيبي سلموا لي عليه كان الأول، النص الأولاني الأصلي، اللي أكم حبيبي سلموا لي عليه، اللي أكم ملائكم سلموا لي عليه. طبعا ما كلام ملوش معنى اللي بعد كده. احنا خدنا الاحساس بتاع كلمه اللي لكم حبيبي، وبعدين يعني كتبت من خلاله اللي الناس كانت عايزه تقوله ومش قادره تقوله زمان، يعني اللي هم كانوا عايزين يقولوه، وعبرت عنه في الاغنيه. واستغلت هي الجمله الكلاميه اللي هي اللي لكم حبيبي بس. ورغم ذلك الاغنيه اشتهرت باسم سواح. يعني اذا اللي احنا بنقدمه اقوى من اللي كان موجود. طب مش بنتمحك فيه يعني، مش بنتمحك في الفولكلور، او بنيجي نستند عليه عشان خاطر ينجح الاغنيه، ابدا. طب بقول يا استاذ حمزه، هو انت المفروض انه يعني انت بتالف اغاني ما فيهاش لمحات من الفولكلور كتير. طبعا عملت يجي 300 غنوه ما كانش فيها الحكايه دي، وبعدين اللي احنا عاملينه جديد انت عارف طبعا. انما الحاجات اللي اتشهرت لك هي الحاجات القديمه الاخرانيه. لا برضه في حاجات اتشهرت قبل كده ماشي في الكلور، زي أؤمر يا قمر امرك ماشي، ورش الورد، وحاول يوم ورا يوم تنساني، وحاجات كتير يعني. بقوه الحاجات الاخرانيه؟ لا الحاجات الاخرانيه لانها كانت احنا خدنا احساس الشعب، الناس الناس يعني نبع من الناس نفسها. فانا ما باخد جمله من الناس، الناس بتقولها شائعه، فطبعا هو تتحط في قلب اغنيه مؤكد الناس طبعا هترددها. طب تفتكر ده الفضل ده يرجع لكلامك ولا للحن بليغ؟ في الحقيقه طبعا للحن الاستاذ بليغ. يعني ايه كلامك؟ لا يعني الملحن، انا بعتبر الملحن يعني من العوامل الهامه جدا في نجاح اي اغنيه. طيب يعني انا معاك في انه اللحن شيء مهم جدا بالنسبه لنجاح الغنوه، لكن افرض انك انت عملت غنوه كلامها حلو وتعمل لها لحن وحش. ما انا لسه كنت اقول لك الكلام ده، ما انا عملت قبل كده المحاولات بتاع الفولكلور دي مع ملحنين تانيين وفشلت طبعا كلها. عطشانه صبايا طبعا اكيد ما سمعتش عليها. لا سما يعني بتاعت محمد رشدي ما سمعتش عليها طبعا اكيد. يعني فعلا اللحن كان وحش، كلام كويس واللحن اتعمل مش كويس. يعني معنى كده انه الكلام الكويس عايز لحن كويس. عايز لحن كويس. لو كلام كويس ولحن كويس وصوت كويس كمان. افرض انك انت عملت غنوه وفضل الجورنال ينشرها لك كل يوم، تفتكر الناس هتحفظها قد ما حد يغنيها؟ لا طبعا لازم الناس واحد يغنيها فعلا، لان اما مش اي واحد يعني. انا ممكن مثلا لحن كويس وكلام كويس وبعدين اي واحد يغنيه صوته مش كويس يعني، او نص ونص، مؤكد الاغنيه مش هتنتشر. استاذ حمزه، أغنيتك بتاعت السيدة أم كلثوم اللي بتعملها للسيدة أم كلثوم بلحنها الأستاذ بليغ ما طلعتش ليه؟ يعني طبعا مؤكد إن اللي بيحدد الميعاد بتاع ظهورها السيدة أم كلثوم، إنما طبعا السيدة أم كلثوم بتحفظ دلوقت، بس ميعاد إذاعتها طبعا اللي يعلم الحكاية دي طبعا السيدة أم كلثوم هي اللي بتحدد ذلك. طب هي اسمها إيه؟ أغنية اسمها عيني على الصبر. ممكن نسمع حاجة من كلامها؟ أنا طبيعي يعني من فترة كبيرة جدا اتعلمت إن أنا ما أقولش أي كلام قبل ما أتذاع. طبعا بعد حكاية السرقات طبعا اللي احنا طبعا يعني أنا مش فاهم ليه؟ ليه ما عارف؟ مش احنا نشرنا قبل كده أغنية أدوك المياس وعملناها عمل كويس جدا، وقعدنا نشتغل فيها حوالي سنة ونص، وبعدين فوجئنا بواحد شاف الاسم فراح عامل عليها أي كلام وأي لحن وطلعت. أنا ما بعتبرش العيب على المطرب، أنا بعتبر العيب على المؤلف اللي ألف الكلام. لا برضو المطرب رخر، لأن لازم يحترم شعور زميله برضو. إزاي بقى؟ طب تفتكر يا أستاذ حمزة أنه لو أنت عملت أدك المياس وغيرك عملها ده شيء يزعلك؟ لا مش يزعلني، بس هم عملوها بطريقة ميعوا فيها الغنوة نفسها الأساس اللي احنا كنا عايزين نعمله. طب لو جه حد مثلا عمل اللي لقاكم حبيبي سلمولي عليه تضايق؟ لا ما اتضايقش طبعا. لأنها ظهرت؟ لا. ولا لا مش لأنها ظهرت، لأن لو عملها بالمستوى كويس أنا طبعا اتبسط. إنما اللي اتقال طبعا أولا شوشرة على الأغنية بتاعتنا بس لا أكثر يعني. إنما لا هو شوشرة على الأصل. شوشرة على الأصل يعني. فإذا نحن لما نيجي نقدم أي عمل لينا وبعدين الناس هتحكم بعد كده إذا كان عملنا هو الأقوى أو اللي احنا عاملينه عن دراسة ولا أي حاجة تانية يعني عملناها. طب عندك حاجة تانية تقولها؟ أنا عايز أقول لك بقى كل سنة طيب عشان ما أحطلكش. كل سنة طيب، متشكرين أستاذ حمزة. معانا الملحن، مش عايز أقول الشاب لأنه هو برضو رجل يعني سنه كبير. الله يحفظكم يا حبيب. أستاذ منير مراد، الملحن اللي ألحانه كلها شباب وحركة وحيوية. كل سنة وانت طيب أستاذ منير. وانت طيب أستاذ عبد الحليم، وكل سنة وكل المستمعين اللي بيسمعونا دلوقتي في أنحاء العالم، وكلهم يبقوا دايما طيبين طيبين إن شاء الله. أستاذ منير، أنت معروف عنك أنه أغانيك مرحة، يا ترى المرح ده جاي نابع من شخصيتك وأعماق شخصيتك، ولا من تقمصك للمرح وانت بتلحن؟ لا، بكل تأكيد طبعا ده يرجع لشخصيتي. أنا شخصيا أحب طبعا المرح بكل الطرق اللي موجودة في العالم. طب انت عمرك ما لحنت أوبريت؟ أنا في الحقيقة يعني أرجو أن أنا أعمل عمل كبير، وطبعا أنت تعرف أن أنا حاولت كتير، أن أنا حتى تقدمت للسادة المسؤولين في المسرح، في مؤسسة المسرح والموسيقى، لكن ما ادونيش إيد، يعني ما عرفش، ما جاوبونيش. وأنا شايف كل الحاجات اللي بتتعمل دي يعني بعيدة عن فكري. أنت بتقدمها، عايز تقدمها كأوبريت ولا كاستعراض؟ أصل أوبريت واستعراض وشو أو أي حاجة من الأسماء اللي احنا بنقول عليها دي، أنا عايز أعمل حاجة اسمها يعني موسيقى مسرح، يعني كنا نسميها مثلا ميوزيك هول، تبقى موسيقى للمسرح، يعني الناس تخش تحضر إن كانت أوبريت أو كانت رواية أو كانت منوعة أي حاجة، إنما فيها موسيقى ورأس ومغنى وحاجات من هذا القبيل. انت يعني ما لقيتش المجال ده في التلفزيون مثلا؟ المجال اخيرا ادوني برنامج مو بشتغل فيه، اللي هو في انتاج الافلام للتلفزيون، افلام مسجله، وبعمل ساعه منوعات، ودي اول مره هعمل فيها ساعه منوعات. واذكر كمان حاجه، ان انا عملت لك في فيلم ابي فوق الشجره استعراض، يعني ده يعتبر خطوة بسيطة جدا من الحاجات اللي في مخي اللي أنا عايز أعملها بالنسبة للمسرح الاستعراضي. فيعني لو يدوني مرة فرصة فيا أبقى سعيد. المفروض أنهم سامعينك دلوقتي ولازم يدولك هذه الفرصة، لأنه إحنا مش موجود عندنا يعني واحد بحيويتك ونشاطك في ألحانك ممكن يعمل استعراض. طيب يا فندم، كل سنة وأنت طيب. وانت طيب يا حبيبي. سيداتي، يعني سادتي، انا طبعا كان نفسي جدا ان انا اقدم لكم ناس كتير جدا في هذا البرنامج، وانه يسع الوقت ان انا اتحدث مع كل الناس اللي اعرفها، لكن انا زي ما قلت لكم يعني ان الميكروفون في ايدي، وكل صديق من أصدقائي بيدخل علي حطيته قدام الميكروفون وقعدت استجوبه، وأرجو أني ما كنش أسقلت عليكم بهذا الحديث. وكل سنة وانتم طيبين، وإلى اللقاء إن شاء الله السنة الجاية. كان الميكروفون مع عبد الحليم حافظ، إعداد طارق حبيب، تنفيذ حسين عثمان. أعزائي المستمعين، نتمنى أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات محمود صبري وخالد القصاص من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.